بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اخذنا بالامس عند من؟ اخذنا كثير ايش؟ ومن هو الالحاد؟ ما هو الالحاد في اللغه عند من؟ لغه الميل اصطلاحا هذا الصفات. المائل في الدين الملحد في الدين المائل عن الحق. طيب من يذكر من أقسام الإلحاد في الأسماء والصفات؟ تسمية إلحاد المشركين بتسمية آلهتهم أو اشتقاق أسماء لآلهتهم من أسماء الله. الثاني عكسه، الثاني عكسه، تسميته بما لم يثبت. أيضا ها التشبيه. ها من سيزيد؟ ما في إلا اثنان يرفعون أيديهم. ها تعطيه الصفات عن معانيها أو الأسماء. كم عدد أسماء الله عند من؟ ها ما سمعت؟ لا نعلم عددها. طيب وحديث أبي هريرة إن لله 99 اسما والإجماع، والإجماع المنقول في المسألة ها الإجماع مدعى؟ لا ما هو مدعى. ها من سيجيب؟ ها كيف؟ الإجماع مخالف للدليل؟ أبدا ما يقع إجماع يخالف الدليل. ها نعم ما سمعت. ها أي نعم الإجماع لنا غير محصورة، ليس الإجماع الحصر. أي نعم فالإجماع صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ضابط الاسم، ذكرنا هنا بعض الضوابط في معرفة الاسم مأخوذة من فعل الأئمة عليهم رحمة الله، ولا يعني هذا أنها لابد أن تكون مجتمعة كلها، بل بعضها يعني علامة وحدها تدل على إثبات هذا اسما، وبعضها قرينة أيضا، ما هي كافية في إثبات الاسم، لكن هذه العلامات التي تدل على أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الأول أن يرد بصورة الاسم، أن يرد وأن ترد الكلمة بصورة الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فيعني ماذا هو الله الخالق البارئ المصور، فأن يذكر ماذا يرد بصورة الاسم في ذي سياق وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا ورد الخالق مطلقا هكذا لا يعني أن كل ما ورد بصورة الاسم نأخذ منه اسما لله سبحانه وتعالى، لكن إذا ورد في ثنايا ذكر الله وإضافته لله سبحانه وتعالى، وهذا كثير، خالق العزيز الودود الغفور البر الرحيم الكريم الجبار المتكبر. فالمسألة الأولى أن يرد بصورة الاسم، أن يكون يعني فيه علامات الاسم محلى بالألف واللام ومسند إليه أو ماذا سيأتي هذا، أي مضاف إلى الله في سياق ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤخذ منه اسم. الثاني أن يحلى بالألف واللام مثل الخالق الرازق الولي، وهو الولي الحميد. الثالث أن ينون مثل وكان الله شاكرا عليما، فهو على سورة الاسم وأيضا إيش منون، ولا ينون إلا إيش إلا الاسم، لا ينون الأفعال، ما تنون الأفعال، يؤكد الفعل الماضي بالنون لكن ليس تنوينا، فعل مضارع يعني يؤكد بالنون، لا تفعلن أو لا أضربن وما أشبه ذلك. فالعلامة الثالثة أن ينون أي الاسم، أن يكون منونا كان الله شاكرا، فهذا التنوين يدل على أن هذا ماذا اسم لله سبحانه وتعالى. قال رابع الإسناد إليه، وأن الله علام الغيوب، علام أسند إلى الله سبحانه وتعالى، ومعروف من علامات الاسم الإسناد إليه. الخامس أن يدعى الله به كما ورد به الدليل، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن يرد بصورة يدعى الله عز وجل بها، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان، فإن يرد بصورة يدعى، ولا يدعى الله عز وجل إلا بالأسماء إجماعا واتفاقا، فلا يجوز أن يدعى بالصفة أو يدعى الصفة. أما دعاء الله بالصفة، اللهم إني أسألك بأن بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، دعاء الله وذكر التوسل بالصفات جائز، لكن دعاء الصفة المحرم. لكن الاسم يدعى يا عزيز يا غفور يا ودود، ونظائر ذلك، فإذا دعي به دل على أنه أي في الدليل ورد الدليل بأنه دعاء أو دعي الله عز وجل بهذا الاسم، فهذا دليل على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. السادس أن يكون الواو تحذف. السادس أن يكون يقتضي كمال مدح بنفسه، أن يكون هذا الاسم يقتضي المدح، كمال المدح، ولا يكون فيه ذم أو نقص بوجه من الوجوه. فإذا كان كذلك لا يجوز أن يكون إيش أن يسمى الله عز وجل به. قال فلا يثبت لله اسم الدهر لأنه ليس كمالا مطلقا، لأن هذا اسم الدهر ليس كمال مطلق، ومع أنه جاء بصورة الاسم، جاء في الدين أن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وإن كان الحديث نفسه يبين المراد من قوله الدهر. في الحديث قال الله عز وجل لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فلو كان الدهر من أسماء الله كان المقلب هو إيش هو المقلب، لأنه إذا كان هو الليل والنهار يكون يقلب إيش المقلب المقلب واحد، وليس كذلك، فهذا يدل أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. السابع الأسماء المركبة، هذه أسماء ولا يمكن إخراجها من أسماء الله، ولا يقال أن هذا ليس من أسماء الله، أرحم الراحمين، شديد العقاب، غافر الذنب، عالم الغيب والشهادة ونظائر ذلك، هذه أسماء. قال فلا تشتق أسماء الله من أفعاله وصفاته، إنما تأخذ مما ورد من هذا، وهذه على سبيل التقريب. نعم، وإلا فالضابط كما يمر معنا الآن عندنا في أصول الفقه، نقول جاء النهي بكذا وجاء ماذا الفعل وجاء الأمر وما أشبه ذلك، ونحن مع ذلك كله نعود إلى إيش إلى فهم السلف، إلى فهم السلف، ما نأتي المسألة يعني فيها نهي والإجماع على أنها مستحبة وما فيه خلاف، نقول لا هذا النهي أو ماذا جاء النهي والإجماع على أنها مكروهة ليست محرمة، ما نقول بدون صالح هذا محرم، والسلف قد أجمعوا على هذا، أما إذا اختلفوا فأنت تنظر في هذا، فأيضا لابد من النظر لفهم السلف، وهكذا أيضا للعلماء الذين أثبتوا هذا الاسم من السلف ومن المتأخرين أيضا من يعتبر بهم، وبغض النظر عن الذين توسعوا، بعضهم توسعا يعني زائدا حتى إنه يشتق من كل فعل اسما لله سبحانه وتعالى أو من كل صفة، وهذا ليس عليه عمل العلماء. وابن القيم رحمه الله يقول إنما يفعل هذا الجهال أو بنحو هذا الكلام، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن نأخذ أسماء من صفات الله سبحانه وتعالى أو من أفعاله، أي نعم النازل المتكلم الشائي وهكذا. قال أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى أو لا يجوز، أما القسم الأول فهو كقولنا الكريم، أي يجوز أن يطلق هذا الاسم على غير الله. الرحيم، العزيز، اللطيف، الكبير، الخالق. فإن هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد، وإن كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في حق العباد، أي يقال فلان الكريم أو زيد العزيز. قالت امرأة العزيز، أهل مصر يسمون ملكهم تلك الأيام العزيز، كما يسمي أهل اليمن تبع وأهل حبشة النجاشي، ويعني ماذا الشام هرقل، والعراق قيصر أو كسرى. فمن هذا الباب، فيعني يكون ما بالوصف. والأحسن تحاشي هذا أن يسمى الكريم، الأحسن أن لا يسمى، لكن وصفا لا بأس. أي نعم. ومع ذلك يطلق هذا الاسم أصلا، يطلق على المخلوق، فيقال فلان كريم، هذا اسم صحيح، ويقال فلان العزيز كما سمعتم، فلان الملك، الملك فلان. لكن يعني ماذا، خاصة بالألف واللام، يحسن تحاشي هذا ولا يطلق على المخلوق. ما رأيناهم يسمون الكريم بن عبد الله، الغفور بن عبد العزيز، أو ماذا الودود بن زيد، صحيح. أما من حيث أوصاف، وإن كان هو اسم لكن يوصف به، يعني يقال محمد الكريم، محمد العزيز، أو الملك عبد الله، أو الملك عبد العزيز، أو الملك صالح مثلا، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا محذور فيه. ولكن مع ذلك فيعتقد فيها ما يعتقد في سائر الأسماء والصفات كما ورد معنا، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وغيره، يعني أنه ليس الحي كالحي، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير. قد ورد هذا في أدلة كثيرة في القرآن، إنه كان سميعا بصيرا، وجاء يعني ماذا في الإنسان، أن كذلك أنه كان سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهكذا الحي، وعدة صفات، وفرق كبير بين ما يتصف به العبد وما يتصف به الله عز وجل، فلا يقتضي المماثلة. قالوا أما القسم الثاني فهو قولنا الله الرحمن. ورأينا بعضهم يعدد عدة أسماء، أي لا يجوز أن يوصف أصلا، لا يجوز أن يوصف بها المخلوق. ولم أرى من جمعها، ما جمع الأسماء التي نص العلماء على أنها لا تقال في غير الله، مثل الله، مثل الرحمن، مثل الخلاق. فلا يجوز أن تقول عبد العزيز الرحمن، أو محمد الرحمن، لا يجوز بحال من الأحوال، لا اسما ولا وصفا. لا يجوز أن تصف زيدا بأنه يعني ماذا الله، لا يجوز، هذا كفر. أي نعم، أبو العتاهي لما سمى بنتي واحد الله واحد الرحمن كفروه بذلك، قيل إنه رجع وتاب. الشاهد من الكلام أن هذه من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، كذلك لا يوصف إنسان بأنه خلاق، أو إنسان بأنه كما سمعتم الرحمن أو الله. قال أما القسم الأول فإنها إذا قيدت بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى، أي لطيف والكبير، إذا كانت أسماء مجردة فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى لا يسمى بها المخلوق. أما إن كانت من باب أوصاف، يعني تصفه أو تخبر عنه أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. قال كقولنا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا خالق السماوات والأراضين. وهذا يعني وإن كان يقال المخلوق أنه كريم، لكن لا يوصف بهذا، أكرم الأكرمين صحيح، أجود الأجودين، ما ثبت اسم الجواد لله سبحانه وتعالى، ولا أجود الأجودين، أرحم الراحمين، وشديد العقاب أيضا. وما هذه نظائر هذه الأسماء التي يظهر منها اختصاصها بالله عز وجل، وأنها لم تصلح أصلا ولم ترد في حق المخلوق، فلا يجوز إطلاقها في حق المخلوق. قال ضابط الصفة: الأول كل اسم ثبت لله تعالى في القرآن أو في صحيح السنة تشتق منه صفة لله تعالى. وهذه قاعدة مضطردة، هذه قاعدة مضطردة، كل اسم ثبت لله عز وجل جاء في القرآن الكريم مما يعني جاء على أنه اسم، ولا بعضهم قد توسع في أشياء ما جاءت أسماء، جاءت صفات، لكن إذا جاء اسما فكل اسم ثبت في السنة، في صحيح السنة أو جاء في القرآن أنه من أسماء الله، فإننا نشتق منه صفة لله سبحانه وتعالى، من غير عكس، من غير عكس، فلا نثبت اسما من أي صفة أبدا، لا يجوز إثبات الأسماء من الصفات. قال: مثل صفة القوة من القوي، والعظم من العظيم، والعزة من العزيز، والمغفرة من الغفور، والكرم من الكريم، والود من الودود، وهكذا على هذا فقس. وعلى هذا الصفات أكثر من الأسماء، الصفات أكثر، لأنها كل اسم منه صفة. وبقيت عندنا أدلة كثيرة في إثبات صفات لله سبحانه وتعالى ما جاءت بها أسماء. قال: الثاني كل فعل ورد لله تعالى في القرآن أو ثبت في صحيح السنة يثبت منه صفة لله تعالى، مثل الضحك ومثل النزول، ينزل الله عز وجل هذا فعل تؤخذ منه صفة النزول، وهكذا الغضب تؤخذ منه صفة الغضب، وهذا ما يعبر عنه العلماء يقول صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. فكل فعل يعني ثبت أن الله عز وجل فعله فتؤخذ منه صفة لله سبحانه وتعالى على ما سبق، سواء في الأسماء وفي الصفات بالقيود الأربعة المعروفة: إثبات ماذا من غير تعطيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تمثيل. قال: الثالث كل ما جاء من الصفات أن الله متصف بها في القرآن أو في صحيح السنة فهي ثابتة لله تعالى. وإن لم نجد أحيانا نجد بعض الأشياء، يعني ما تجد نص عن شيخ الإسلام عن غير إثبات الصفة، لكن القواعد التي قاعدها السلف التي ساروا عليها تدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. الرابع صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية أو معنوية أو كانت من صفات الأفعال. ذاتية وهي التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، ولا يجوز أن نقول هي التي أبعاد وأجزاء، هذا لا يجوز محرم، لكن نقول مسماها لنا أبعاد وأجزاء كاليد والعين والقدم والرجل والساق ونظائر هذا، فهذه الصفات الذاتية التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، وهي التي يقول العلماء صفات ذاتية. وأن ترى يقول صفة فعلية، صفة ذاتية، صفة معنوية، وهكذا. هذا من باب تقريب الفهم، من باب تقريب الفهم، وماذا لمعرفة الفروق بين هذا، وإلا فإثباتها لله صفة على أي حال ثابتة، سواء قلت فعلية أو ما قلت فعلية، إذا قلت صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية فتثبت صفة. قال: أو معنوية كالعلم والقدرة والعزة ونظائر ذلك، هذه الصفات تسمى معنوية. أو كانت من صفات الأفعال كما تقدم مثل النزول والرضا والغضب والضحك ونظائر ذلك. قال: كل صفة نقول فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، أي معناه معلوم لنا، ما أحد ما يعرف معنى الاستواء. ولو سلم أن زيدا لا يعرف معنى الاستواء، ارجع إلى أقرب كتاب من كتب اللغة، ارجع إلى أقرب كتاب من كتب اللغة وانظر معنى استواء، وافهم أو ماذا انتبه أن جل كتب اللغة أيضا ما سلمت في هذا الباب. فيروز أبادي ما سلم في القاموس المحيط، وابن منظور في لسان العرب كذلك، والأزهري في تهذيب اللغة كذلك، جلهم لم يسلموا في باب التأويل، أي دخل عليهم إما أشعرية وإما أمر من ذلك صحيح، لكن الغالب أنهم يفسرون اللغة الكلمة لغة يذكرون معناها. مثلا المنظور يأتي للصفة فيقول معناها كذا كذا، إذا استدل بالحديث أو بالآية على الصفة تجده ربما أول، وأحيانا قد يذكر معناها اللغوي ويمشي. وأنت طالب علم تميز بين ما ذكره من المعنى اللغوي ومعنى ما يعني أول فيه أو حرف فيه الدليل. فالمعنى اللغوي معلوم، الاستواء استوى بمعنى صعد وعلى وارتفع، أي نعم، فمعناه معلوم، معنى الصفات معلوم. وتفويض المعاني هو طريق المفوضة، وهم من شر أهل البدع الذين يقولون لا نعلم يعني كيف استوى، أو لا نعرف معنى الاستواء، نقول استوى وخلاص ويكفي. هذا من شر أقوال أهل البدع، وفيه تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الشريعة. أين الأدلة؟ تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغى عنها إلا هالك، ماذا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا بيان للناس. أدلة البيان، أدلة الوضوح، أدلة الجلاء، أدلة التدبر والتفهم والمعاني، كل ذلك معناها تضرب عرض الحائط، والله المستعان. فالأشاعرة جلهم مفوضة، وهكذا من أصول عقائد الإخوان المسلمين التفويض، هذا الأصل الذي يعتبر أصلا من أصولهم. صحيح ألف بعض المعاصرين، بعض الحدثاء من طلاب جامعة العميان، يعني كتابا في مجلد ويقرر فيه أن عقيدة السلف هي عقيدة التفويض، قدم له القرضاوي وقدم له بعض المخذولين. ولا يخفى علينا عقيدة سيد قطب أنه عنده حلول، عقيدة حسن البنا أنه مفوض، وإن سيخرج هؤلاء عن مؤسسيهم وقاداتهم. فهذه العقيدة من شر أقوال أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: كل صفة نقول فيها كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وهكذا كل صفة: الضحك معلوم، والإيمان ماذا؟ والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإقرار به واجب، والجحود كفر. أي صفة ثبت بها الدليل جحودها إنكارها كفر، ويعني إنكار معناها أيضا لا يجوز، حرام، وتمثيلها أيضا حرام بالإجماع كما سبق معنا في ذلك. فكل صفة نقول فيها كذا معناها معلوم، وإذا كنت لا تعلم فاعلم، تعلم، لا يجهل. لكن الكيف، كيفية الصفة مجهولة، لا يمكن أن نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما نعلم معانيها. والإيمان بذلك واجب على كل مسلم، هذا من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله عز وجل. صحيح، الإيمان أركان الإيمان ستة، أحدها الإيمان بالله، فمن أقسام الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته، أي نعم، فهو من أهم ماذا ما يتعلق بأركان الإيمان. قال: رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد، اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح. هذا المذهب الصحيح أي في هذا الباب، وهذا في الأسماء والصفات، المعاني معلومة، لهذا يشرح العلماء المعاني، معاني الأسماء كم كتبوا في ذلك، وكذلك يبينون الصفات. قاله: شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها، فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن إيش بدعة؟ عن الكيف. وهذا السؤال بدعة لأنه ما حصل في زمن الإمام مالك، ما حصل في زمن الإمام مالك عليه رحمة الله، جاء إنسان فقال: يا إمام كيف استوى؟ ولهذا ذكر أن الإمام مالك أطرق وغشيه العرق، أي ما طرق باله أو سمعه يعني هذا السؤال، أنه سئل عن الكيف، لم يكن السلف يسألوا عن الكيف. ثم بين له: الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. وفي بعض طرق الأثر أنه قال: وما أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فأخرج، ثم أمر به فأخرج. والسلف كانوا يفهمون معاني الصفات، ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة لوضوح وجلاء هذه الصفات، لأن أدلتها كثيرة واضحة جلية، ولا يدخلها نسخ، لا يدخل الصفات نسخ، ولا يدخلها إطلاق وتقييد، ولا يدخلها شيء من هذا، كلها أدلة واضحة جلية. فلهذا لم يسأل الصحابة في مسألة واحدة، لأنه لم يخفى على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا، كيف استوى يا رسول الله، أو يقولون كيف يعني نزول الله سبحانه وتعالى، أو كيف يضحك الله وما أشبه ذلك. يعني المعاني معلومة، ما سألوا عن المعاني، أما الكيف فشيء لا يسأل عنه، لأنه ليس كمثل شيء السميع البصير، لا تدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، ولله المثل الأعلى. فمن هذا الباب، هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، المعاني معلومة بكمالها عندهم، ولهذا لم يسألوا في سؤال واحد عن معنى صفة من الصفات، بينما كانوا يسألون كثيرا عن إيش، عن مسائل فقهية، عن مسائل فقهية، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك ويسألونك في القرآن 14 سؤالا في القرآن وحده، وفي السنة أشياء كثيرة، وقد كتب في الأشياء التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأشياء التي يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يسأل أصحابه ليقرر لهم هذا الأمر. قال: وهكذا يقال في سائر الصفات هي بمثابة الاستواء الوارد في الكتاب والسنة، بمثابة أي في الحكم، أي في هذه قاعدة مضطردة، نقول هذا القول، نقول في جميع الصفات معناها معلوم، حتى لو كنت ما تعلم، أنا أخفي علي هذه المسألة أخفيت علي، لكن هي معلومة عند العلماء أم لا؟ هي معلومة لا تجهل، أما الكيفية فلا يعلمها أحد من المخلوقين. قال: كل ما ورد في القرآن وثبت في السنة من نصوص أسماء الله، من تحت الحذف الثانية، من نصوص أسماء الله وصفاته بإثباته لله تعالى من غير تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والواقع أن الذين وقعوا في التعطيل أكثر من الذين وقعوا في إيش؟ في التمثيل. الذين وقعوا حتى غلاة أو الرافضة المتقدمون كانوا ممثلة، متأخرون معطلة، صحيح. المحذور الذي يقع فيه الناس الأكثر هو التعطيل، وكلاهما محذور، كلاهما لا يجوز. قال: يجب تنزيه الباري جل وعلا في جميع صفاته من غير تعطيل. ويجب هذا ماذا؟ الحذر جدا في التنزيه من التعطيل، لأن غالب المعطلة يدعون التنزيه وهم يقعون في إيش؟ في التعطيل. فيجب هذا، يجب أي مع التنزيه، يجب التنزيه ويجب إيش؟ الحذر من التعطيل، من تعطيل الخالق. كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، هذه إن شاء الله قد فهمت معناها كذا، هذه تقدمت، وهي أن كل ممثل معطل الذي يعتقد أن يد الله كيد زيد أو كيد الإنسان مثلا، هذا عطلها عن كمالها. فالله عز وجل يده يعني لها الكمال المطلق، فليست عاجزة. كذلك أيضا يعني الذي يعتقد أن نزول الله كنزول المخلوق، يعني عطل الله عز وجل نزول ليس نزول المخلوق، كذلك كرم الله، كذلك أيضا يعني ما أشبه هذه من هذا من الصفات، عفو الله، مغفرة الله، من يعتقد في أن فيها أنها كعفو المخلوق كمغفرة المخلوق، فهذا مثله بإيش؟ فهذا عطله عن كماله، عطل هذه الصفة عن كماله، فهو من هذه الجيائش معطل. وكل معطل الممثل أي الذي يقول يد الله هي القدرة أو النعمة أو ينفي عطل هذه الصفة لا يثبتها، يعني هو ما عطل إلا بدعوة إيش؟ بدعوة التنزيه. والتنزيه الذي زعمه لأنه اعتقد أولا إيش؟ مماثلة المخلوق. فهو لما سمع يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، ظن أن إثبات اليد فيه مماثلة لمن؟ للمخلوق. فلما اعتقد أنها تماثل يد المخلوق أراد زعم أن ينزه فعطلها. أما لو اعتقد بداية أنها يد تليق به سبحانه وتعالى ولا تماثل يد المخلوق، فإذا كان يعتقد ذلك ما وجه هذا إلى إيش؟ إلى التعطيل، لأنه لا يحتاج إلى تنزيه، لأنه هنا ما أخطأ إذا كان يعتقد أنها كما يليق بها، لكن لما اعتقد أنها مثل يد المخلوق في ذهنه فظن هذا، وهذا محرم، نعم هذا محذور، هذا الاعتقاد محذور، وهذا يجب تنزيه الله عنه. فنزه عن هذا الغلط بغلط أضر منه، بغلط إيش؟ أضر منه، فنفى صفة ماذا؟ الصفة عن الله سبحانه وتعالى. قال: وبيان ذلك أن الممثل الذي يمثل صفات الخالق المخلوق ينقص بصفات الخالق سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، عن كماله وعن كمال هذه الصفة، فصار بذلك معطلا من وجه ومرتكبا لجريمة التمثيل من وجه آخر. والمعطل اعتقد أولا أن صفة الخالق كصفة المخلوق ثم أراد التنزيه زعم فوقع في التعطيل، ولو اعتقد أنها لا تماثل صفة المخلوق أو أثبتها ابتداء لما احتاج إلى تعطيل ولا إلى ما يزعمه تنزيها وهو التعطيل. من المهم جدا إثبات أسماء الله وصفاته، إثباتها كما أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد مع اعتقادها على المعنى اللائق بالله من غير تعرض لكيفية الصفة، واعتقاد المعنى الوارد أي المعنى الثابت في الدليل، هذا الذي يجب، والحذر من تعرض الكيفية أو البحث عن الكيفية، فإن هذا لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه، وهو محذور، يعني ماذا؟ لم يرد به الدليل، وتكلف من حيث السؤال عن شيء لم نكلف به، وهو بدعة أي السؤال عن هذا كما نص عليه الإمام مالك. ماذا نقول على التفويض ابن قدامة لأنه من علماء السنة؟ أخطأ في مسائل، هو من أهل السنة بلا شك، لكنه وافقهم في بعض المسائل أخطأ، فعسى الله أن يعفو عنا وعنه. أريد منكم زيادة توضيح كلمة عكسا، طردا وعكسا، طردا أي في جميع ما يدخل تحت القاعدة، وعكسا عكسها تماما، فأقول كل من لقيته أكرمه، هذه مضطردة، كل من لقيته أكرمه لا يستثنى واحد، وعكسها لو قلت كل من لقيته لا تكرمه أو لا تكرم أحد من لقيته، ومن هذا الباب أي عكس ذلك تماما. هل الشرك الأصغر يدخل في التوحيد الربوبية؟ سبق هذا أنه يدخل في الربوبية وفي الألوهية. هل التمثيل والتكييف بمعنى واحد؟ لا، التكييف يعني مع عدم تعقيدها بمماثل، والتمثيل مع اعتقادها بمماثل. فالمكيف يعتقد أن صفة الخالق مثلا، مثلا صفة اليد على كيفية معينة ليس لها مثيل في الوجود، ليس لها مثيل في الوجود، هذا ممثل، هذا مكيف. أما الممثل الذي يعتقد أنها مثل يد زيد أو مثل يد الإنسان أو مثل يد الحيوان أو مثل يد الطائر أو مثل يد أي شيء، فإذا اعتقد قيدها بمماثل، اعتقد أنها مثل صفة الصفة الفلانية، مثل الصفة الفلانية المعلومة، فهذا إيش؟ هذا تمثيل. أما إذا كان في الذهن يعتقد أنها على كيفية معينة ليس لها مواقع في الوجود فهذا هو المكيف. هل نحتاج إلى نص من السنة لفهم معاني الصفات؟ لا، لا نحتاج إلى نص في المعنى، في النصوص في الإثبات، في إثبات الصفات. أما المعاني يكفي أن تعرف كلام العرب، يكفي أن تعرف كلام العرب أو ترجع إلى الكتب المؤلفة في هذا. هل من أسماء الله الرئيس؟ عفى الله عنك، ما ثبت فيه في هذا. أخ يقول نريد شرح وتوجيه الحديث إن الله خلق آدم على صورته. من العلماء من يقول على صورته أي على صورة الرحمن، ولا يلزم من هذا يعني مماثلة، والحديث الذي ورد فيه سورة الرحمن ضعيف. ومنهم من يقول على صورته أي على صورة آدم، واستدل بقوله إن الله خلق آدم على صورته، والضمير في اللغة العربية يرجع إلى إيش؟ إلى أقرب مذكور. قال مراد خلق آدم أي على صورته هذه، على صورة آدم. واستدل بآخر الحديث وطوله 60 ذراعا. طوله طول من؟ طول آدم. هذا أقرب، هذا أقرب أنه خلق آدم على صورته. أي ماذا تقول؟ صنعت الكأس على هيئته. أي صنع زيد الكأس على هيئته. طيب هل الكأس يعني أو على صورته؟ صنع زيد أو بنى زيد البيت على صورته، هل البيت هذا على صورة زيد؟ لا، على صورة من؟ على صورة البيت. أي نعم، فهذا وجه. واستدلوا له كما سمعتم بقوله طوله 60 ذراعا. ومنهم من يقول لا يلزم على صورته يعود إلى الله، ولا يلزم منه أيضا إيش؟ التمثيل، لا يلزم منه التمثيل، وهذا أيضا المعنى صحيح. فقد يضاف الشيء إلى الله إضافة التشريف، صورة الله أي إثبات الصورة لله، مثلا صورة لا يلزم منه أنه مثل الله. وبعضهم يجري على ظاهره أي على صورته، على إثبات الصورة، فالصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى، سواء من هذا الحديث وليس الصريحة، أو من حديث آخر من أدلة أخرى إني رأيت ربي في أحسن صورة. فصفة الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ابن خزيمة يقول لا ينكرها إلا جهم، ولا تعارض بين هذا وذاك. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.